الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الحمد لله الذي كفانا الحمد لله الذي وقانا الحمد لله الذي شفانا الحمد لله الذي أعطانا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد إلى كل ما سكن البدن وتجلى بالصبر والجلد نذكرك بما قالته ثم نبدأ بإذن الله جل وعلا. زواج في سن مبكرة وعمرها 18 سنة وثم الطلاق وعمرها 21 سنة. والزوج يعاني من المس والهموم والأحزان كابدتها طوال سنوات يسيرة في زواج وثم فراق وطلاق. بدأت الفتن والهموم والمشاكل تطل بعنقها وبرأسها، فبدأ المس يصاحب الزوجة إلى أن تم الطلاق، المشاكل العظيمة لدرجة أن الزوج يراها في صورة قبيحة ويكره أن يطالعها وليشاهدها وليشم رائحتها، مما عجل بالفراق والطلاق. بعد ذلك في كل خطبة تتعقد الأمور ولا يتيسر أمر الخطبة ولا أمر الزواج، واستمر ذلك 5 مرات حتى تدرك عقدة القران والزواج، ثم يتم الفراق بلا عقد ولا زواج. انتفاخ في ساق يصاحبها يشوه جمالها جمال ساقها وجمال قدمها، كأنها امرأة طاعنة في السن، والحقيقة أنها غير ذلك. خشونة في المفاصل لدرجة أن في مفاصلها تسمع أصوات، ولا زالت تواصل العلاج عند أطباء حتى في الطب الرياضي، وعند أطباء عرفوا بذلك ببراعة وبخبرة، إلا أن الأمر على ما هو عليه. يتضح في الطب أن لا عل ولا داء، والعلة والداء موجودة تسمعها وتشعر بها دائما في الألم، لدرجة أنها أصبحت تأخذ إبرة وشوكة كل أسبوع بثمن، والعجب أنها لا تأتي بنتيجة. تجد حركة بمشقة وصعوبة في الحركة، وتتمايل في مشيتها وتعثر وتسقط دون أدنى سبب. فمن الذي جاء بكل هذه الأسقام؟ والعجب إن تعجب أن التعطيل يصاحبها في كل شيء. فاتضح السرطان في الأسنان فجأة، اتضح سرطان في الأسنان في فكها، سرطان في عظم الأسنان، مما اضطر الأطباء إلى إزالته بالكلية. كل الأمور توحي إلى أذية تصاحبها وتلازمها ولا تفارقها في الجمال وفي القوام. وكذلك يتبين أن الأمر بدأ منذ أن بدأت تظهر مفاتنها ويبرز جمالها، ومنذ الزواج والتعقيل قابع لاصق ملازم لا يفارق أبدا. ترى في المنامات أمواج عاتية وسقوط في البحر أو ذهاب وسط البحر، وترى أنها فوق الأسد العظيم، وترى الحيات الكبيرات، واليهودي يلبس السواد والقطط والأسهار في القطط، هذه هي المنامات. كل هذا والتعطيل في زواج وتشويه في جمال، بل والتعطيل في كل شيء. فنبدأ مستعين بالله، متوكلين على الله جل في علاه. نذكركم معشر الجن بالله سبحانه وتعالى أن تكونوا مع الله مثنى وفرادى. وبدأ التمايل مما يدل على أنكم تستجيبون بحمد الله عز وجل. بدأ التمايل مما يدل أول بشرى من الله عز وجل أن هذه الآذية وهذا الأذى وهذا الضر وهذا الألم وهذا التشويه وهذا السرطان وهذا الانتفاخ ليس مرض عادي، وإنما هو من جن أو شيطان. فنبدأ بسم الله متوكلين على الله. الجسد يتمايل، وأقول للجن الذي يسكن بدنها، هذا يدل على أنك تستجيب بحمد الله جل وعلا. فأذكركم رجالا ونساء، ذكرا وإناثا، صغارا وكبارا، لقد أوذيت وعمرها كان 18 سنة وعمرها الآن 35 سنة والأذية لازالت. الحيض ذهبت 45 يوم، وبعد حصة الحجامة البارحة أتت على الفور والتو بفضل الله جل وعلا في نفسه اليوم، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصدق هو الصادق المصدوق: الشفاء في 3، ومنها شرطة محجم بفضل الله عز وجل، والقرآن كله شفاء. ونسأل الله تعالى أن يشفي على أيدينا إنسان وجنا. آمين آمين آمين. إذن ما يدل على أن هذا الحيض أو الدم الذي اختفى وذهب 45 يوم ولم يأتي، نزل كله بفضل الله تعالى مع الحجامة. أقول لكل عاشق متيم والهان، أقول لمن سكن البطون والأرحام، أقول لمن تملك الجسد والقوام والجمال: اتق الله جل وعلا. والجسد يزداد تمايلا، أقول اتق الله سبحانه وتعالى. اعلم أنك أتيت بأذية ربما كادت أن تأخذ جمالها بالكلية أو تأخذ عمرها بالكلية، جئت بذاء عظيم وهو السرطان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله جل وعلا من سيء الأسقام، فكيف لك وأن تأتي لها بالسرطان؟ وبطبيعة الحال سوف يزيلنا فكان وأسنانا ويشوهنا فما، ويصبح ثغرها كما أردت أنت بتشويهه، لا كما أراد الله سبحانه وتعالى بجماله وحسنه. فأنت كأنك تحارب الله سبحانه وتعالى، وما هو حاصل فهو سبق في تقدير الله جل وعلا. لكن الله أراد الجمال والشيطان أراد القبح، الله أراد الكمال والشيطان أراد النقص. هكذا حال الحاسدين والعائنين والسحرة والمشعوذين. أذكرك بالله جل وعلا يا ما جئت بالأمراض، لا شك أنك تسكن بدنة لغاية قبل أن تكون عاشق، وإلا ما آذيت كل هذه الأذية. أرسلوك وسلطوك وأسخطوك وقيدوك من أجل سحر أن تكون عليها داء وعذابا، أو بحسد عظيم لتكون عليها وبالا وشنارا وعارا. أنت من فرق وطلق، وأنت من سعى تريد الرذائل والنقائص. اتق الله جل وعلا. إني لك ناصح وعليك مشفق، واعلم أن القرآن يحرقك ويلجمك ويعذبك، وانظر ماذا يحل بك الآن، انظر ماذا يحل بك الآن. ترى أن وجهك يحرق، والحرارة تأكل حاجبيك ووجنتيك وعينيك، تريد أن تسقطهما من كثرة الفرك والحاك والحرارة. ونعم، اعلم أنك أصبت جمالا فشوهته، سكنت العينين فشوهتهما، جئت بالعينين في العينين يا عاشق، أجئت بالعينين في العينين يا عاشق، أجئت بالنظرات في النظرات يا عاشق، أسكنت العينين بالعينين يا عاشق توبوا إلى الله جميعا معشر الجن وأسلموا لله عز وجل أسلموا لله سبحانه وتعالى كيف لكم وأنتم ذاخلها تعذبون وهي تقرأ البقرة وهي تقرأ البقرة وتذكر الله جل وعلا وأنتم صامدون وأنتم صامدون مختبئون مختفون جئتم بالسحر العظيم سحر عظيم على زواج وجمل سحر عظيم لفراق وطلاق سحر عظيم يؤذي الزوج والزوجة سحر عظيم يؤذي في العمل والمال سحر عظيم يؤذي في الجمال والقوام سحر عظيم يؤذي في العورات وفي دم الحيض سحر عظيم يؤذي في العقل والفهم سحر عظيم يؤذي في كل شيء أسحار عظيمة على جمال الثغر والأسنان والشفتين والمحيا على جمال العينين والوجنتين على جمال الوجه والصدر على جمال البطن على جمال اليدين والقدمين على الجمال جئتم حسدا ذلة عدوانا انتقاما سحرا أنت سكنتها فعذبت اتق الله والزم ذا بسم الله نبدأ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا انظر إلى قدميك كيف ترتعد أجئت به مرشوش أم خطا أم مدفون أجئت به مرشوش أم خطا أم مدفون أجئت به مرشوش أم خطا أم مدفون أجئت به مرشوش على الأبواب مرشوش على الأعتاب مرشوش في الطرقات مرشوش في الخطبة مرشوش في الزواج مرشوش في الفراش مرشوش في اللباس مرشوش في الصور مرشوش أجئت به مرشوش أم مخطى أجئت به مرشوش أم مخطى أجئت به مرشوش أم مخطى أم جئت به في حفر وفي آبار وفي بحار ترى الجبال بل ترى البحار إنها الأمواج العاتية إنها أمواج عاتية بحار غواص وبحار غواص وبحار أسحار وبحار أسحار وبحار أسحار وبحار في البحار والقفار في البحار والقفار أسحار عظيمة خدامها في البحار أسحار عظيمة في البحار أسحار عظيمة جنودها من البحار أسحار عظيمة على البحار على البحار في البحار على البحار في البحار أسحار عظيمة أسحار عظيمة جاء بها ساحر جاءت بها ساحرة في خطبة رشت في حفل رشت في عرس رشت في زواج رشت في لباس رشت في بيت رشت في فراش رشت رشت رشت للجن رشت للجن رشت بالدماء رشت بالنجاسات رشت بالدماء رشت بالنجاسات رشت للجن رشت للشياطين رشت للعاشق رشت رشت للطلاق رشت للفراق رشت للعداوة رشت للبغضاء رشت لتشميه الجمال رشت لمحق المال رشت لتعطيل كل زواج رشت مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مخطى مخطى مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش على الأقدام مرشوش أرأيت ماذا يحل بك أرأيت كيف تتألم في الأقدام وتأخذ على الأقدام أرأيت ماذا يحل بالأقدام أرأيت ماذا يحل بالأقدام وماذا يقع على الأقدام إنها آثار السحر المرشوش مرشوش مرشوش على الخطى مرشوش على الساق مرشوش على الركب أثر مرشوش طبيعة الحال الجن بل السحر مادة السحر لاصقت أقداما وأنامل وساقا وركبا فآذته وأنت الآن تتألم ولهذا كلما ذهبت إلى طبيب مختص لا يجد العلة وهي تشعر بالعلة تصاحبها في الركب فلا تستطيع أن تمشي، لا يريد أن يكون السعي في اتزان أو الخطى في ثبات واتزان، لوحدها في الطريق تعثر وتسقط، تمايل في مشيتها، تعثر في خطواتها، ولا تعلم العلة وما السبب. وهو الآن يقول لي نعم، وهو الآن يجيب لي نعم، أنا من أسقطها نعم، أنا من أجعلها العثرة في القدم نعم، أنا من أذير ركبها نعم، أنا من أثقل سيرها نعم. لماذا تكون صاحبة قوام ورشقة في مشي وفي أقدام؟ لن نجعلها تمشي في اتزان، بهذا أمرنا. يقول لي نعم، يقول بثبات نعم نعم نعم. ولهذا المسكينة مع وخدمتها ماذا؟ وظيفته مضيفة، إذا لابد أن تمشي في اتزان. فيقول هي المضيفة في الطيران، سوف نطير بالخطى والركب والأقدام، لن تكون لها همة، لن تكون لها غاية أبدا. طرنا بزوجها فطلقت، وطرنا بأسنانها فأسقطت، وطرنا بأقدامها فتعثرت، فنحن الذين نسيطر على الخطى والأقدام. إنه السحر المرشوش والسحر المخطى. كيف عطل الزواج حين كان عمره 18 سنة فطلقت وعمره 21 سنة والآن 35 سنة؟ طيري في الآفاق، في الهواء، في الفضاء، في السماء، فنطير بكل زواج. طيري كيف شئت، نطير بكل جمال، طيري نطير بكل اتزان. فمن لمن الغلبة؟ نحن جنود الطيران. اي بالسحر المرشوش القديم والقوي، القوي العظيم، لأن كلما كانت على الأرض لصقت بالأرض، وكلما تخطته كلما جذب إلى الأرض. يقول لي نعم، فلا بد من الفهم، يجذبها إلى الأرض مادة السحر، تأخذ سما وسلبا. كلما كان المرشوش لمادة ولغاية جعلت على السحر بنجاسة أو نفل أو خاب، وكلما تخطه المسحور الذي أرادوا سحره بمادة السحر لصقت به العلة السوداء فتجلبه إلى وتجلبه إلى الأرض كما أراد من سحر ورش. فكان هنا الغاية أن تسقط القامة والهمة والشامة، وأن تسقط الخطوة، وأن تكون في العثرة والسقطة والزلة. فالغاية عظيمة، ليست في سقطة بل في السقطات، ليست في زلة بل في زلات. وهو يقول لي نعم، هكذا أراد، هكذا أراد. واتضح حالك بفضل الله تعالى، ولهذا جاءها السرطان في الأسنان، ولهكذا جاء الألم في الركب، ولهذا تعطل الزواج، ولئن يتعطل السحر المرشوش. هذا بداية المفتاح، وإلا قد يكون مدفون، لأن التأثير على القدم يأتي بالرش والدفن، له علاقة بالأرض، فلا بد أن نفهم. فالمدفون كذلك له تأثير سلبا هكذا، له علاقة بالأرض، والقدم لصيقة بالأرض، والتراب مادة، والذي نمشي عليه تراب كيفما كان فهو مادة. إذا الأثر والداء والألم يصاحب القدم، يصاحبها دائم. ولهذا لما قلت الدفن قال لي نعم، دفن دفن من أجلها ودفنوا لها، فجئت أنت فأصبحت متيع عاشق، تحبها تحبها، نعم هي لك، تحبها وتعشقها، فأصبحت متيما. قل لي نعم، أحبها، تحبها، لأنك تحب طلقتها، لأنك تحبها فرقت عن كل زوج يريد زواجها، لأنك تحبها عذبت جمالها، أسقطت أسنانها، لأنك تحبها عطلت ركبها وسيرها ومشيها. حب عظيم، هذا هو الحب وإلا فلا. هذا هو الحب، حب اللي ما يسخسخش شي حب، مزيان حبيتها مزيان، هكذا تريد. فبسم الله نبدأ. حالك الآن مكشوف، سحر مدفون، عاشق متيم، أصحاب تشويه جمال، واقتران والتزام، صح ولا لا؟ وتعثر في الخطى وثقل في الركب والأقدام، نعم لا ها؟ أسلم لربك. أما رأيتها تقرأ البقرة؟ نعم نعم. أما رأيتها تصلي؟ نعم نعم. أما رأيتها تدعو الله عز وجل؟ نعم نعم. ماذا تريد إذن؟ الكفر؟ الإسلام؟ جيد، نعم قل أريد الإسلام. أشهد باللسان. رفعت المزيان الآن ترفع التوحيد جيد، لكن نسمعه بأذن لنشهد لك يوم القيامة. أشهد أشهد جيد، ارفع الصوت. أشهد أشهد جيد، هيا هيا ارفع بها صوتك وقلها قوية واشهدوا بأننا مسلمون. هيا نشهد لك. أشهد أن لا إله إله إله إلا الله. الله أكبر. كنت يهودي؟ نصراني؟ نصراني. كنت نصراني؟ كنت نصراني. كم سنة أنت فيها؟ قديم قديم، منذ الزواج الأول، قبل قبل الزواج الأول، قبل ما يكون عندك 18 عام، 16 عام، 10 سنين، كشحال؟ 12 عام، 13، 5 سنين، شحال؟ 15 عام، كان عمري 15 سنة حينما بلغت، ملي بلغت، حينما بدأت تظهر مفاتنها وجمالها وقوامها، سحرت، صح؟ سحرت، حينما بدأ يظهر جمالها سحرت. إيه سحرت، سحرت وهي عندها 15 عام وعمرها الآن 35 عام. شوف ضعف ضعف عمرها وزيادة، مر هباء منثورا. زوجته ما تنعمش بالزواج، الزوج كان يكرهها رغم ما عنه بالسحر، فطلقها. ثم العمل، وأنتم تريدون عملها كي تكون في كل طائرة، وتكون في كل مطار، في كل بلد، ولا تستقرف مع زوج أو زواج. ها؟ هذا الشيء اللي باغي العاشق، وتكون ديالو بوحدو. طلعي للسما، المريخ، زحل، المشتري، مارس، عطارد، فين ما مشيتي، المهم تكون غير ديالي بوحدي، ما يهمنيش أنا. صح ولا لا؟ صح. يقول لي نعم. يقول لي صح نعم. إيه ماذا يصنع العاشق بالمسلمات؟ ماذا يصنع العاشق بالمؤمنات؟ ماذا يصنع السحر بالإنس والجن معا؟ فلولا السحة بالسحر وألزموه بالسحر فكان فيها يعذب. سببت في السرطان، أسقطت الأسنان. واش عرفتي جدرتي؟ عرفتي شنو درتي؟ كانت أن تموت، صح ولا لا؟ تكون السرطان مشى ليها في جسم كامل، مش معايا ولا ما معاياش؟ ماذا تريد؟ سرطان. أنت من يصنع خشوط الركب والمفاصل، الصوت في الركب، أنت السبب. أعطي عهدا أن يزال. قل أعاهد الله، قل أعاهد الله، هيا قل أعاهد الله أن يختفي الصوت من الركب والألم من الركب والانتفاخ الذي أسفل الساق يشوه قوامها وجمالها. صح ولا لا؟ بإذن الله يذهب. هيا أعطي عهدا أن يذهب الألم في الركب وأن يذهب الألم الذي أسفل الساق. مادة السحر العظيمة، وجاءوا بسحر عظيم. صح ولا لا؟ كن مسلما قويا تساعد على الخيرات وتدل على الخيرات وتبشر بالخيرات. كتسمعني ولا لا؟ ينجيك الله رب الأرض والسماوات ولله قدرك. هيا بإذن الله الآن، هيا واصل. يذهب الركب، يذهب الألم والصوت الذي في الركب بإذن الله تعالى، ويذهب الانتفاخ الذي هو أسفل الساق بإذن الله جل وعلا، ولا يصاحب هداء بإذن الله جل وعلا. هيا لتنعم بزوج يحفظها ويعفها، لتنعم بإذن الله ببيت يظلها ويأويها. هيا إلى الله عز وجل، هيا إلى الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هيا لا تشوه جمالا ولا قواما. هيا كتسمعني ولا لا؟ بإذن الله تعالى ونواصل إن شاء الله. أعطيت العهد على هذا، وأنت تسأل الآن في أن تزيل الألم المركب. اختر اسما يحبه الله، سمي نفسك، سمي نفسك، اختر اسما، سمي نفسك. نعم نعم، رضوان، جميل، اسم جميل، رضوان. أسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنك. قل آمين. أسأل الله أن يرضى عنا وعنك. اخترت اسما جميلا، رضوان. أسأل الله أن يرزقنا جنات الخير والنعيم والفردوس والرضوان من الله سبحانه وتعالى. قل آمين. أزل كل أذى يرضى الله عنك، أزل كل أذى يرضى الله عنك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى بن مريم كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. نشهد أن لا إله إلا الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولله الحمد والمنة. أنت الآن سبحان الله تزيل الألم من الساق وتزيل الألم من الركب، يعني من قبل تعمل يعني كأنه مساج، كتعمل حركات في القدم من الأسفل من الركبة إلى أسفل حتى الأنامل القدم، تزيل الآن الألم صح والأذى ما شاء الله. نعم، هذه أراها كثير عند الجن حينما يبدأ أن يخلص البدن من آثار قديمة، يبدأ هكذا أو هكذا، والآن هو الآن يحرك الركب والساق أماكن الانتفاخ وأماكن الألم في الركبة بإذن الله عز وجل. فالحمد لله رب العالمين، واصل بإذن الله، وأزل كل أذى، كل انتفاخ، كل تشويه الجمال، كتسمعني، كل تعطيل بإذن الله أزله طاعة لله عز وجل، تشويه قوامها وقدها وحسنها صح، أزل كل تشويه بإذن الله سبحانه وتعالى، ولترجع إلى جمالها وحسنها، سنعيدها سيرتها للأجر كذلك. الجن عامة والعاشق يشوه الجمال حتى لا يطلع زوجا جمالا أو رجلا جمالا وبهاء وقبولا، فتكون مذمومة أو بعيدة عن الحسن وعن القبول، وهو أقر بذلك. الآن لا زال يصلح ما أفسده في الركب وحتى في اليدين، وما كنا لا نعلمها، يعني هو كأنه شوه الجمال في الجسد كله صح ولا لا؟ نعم، قلنا نعم، شوه الجمال، يشوه بالسمنة، بالانتفاخ، يشوه نعم بالترهلات، يشوه نعم، يقول نعم، وهذه أمور الطب يبقى عاجزا عنها وسبحانه، يقول نعم، وكذلك حبس عنها ضم الحيض وأمور كثيرة جدا، الآن يصلح بإذن الله بعدما أقر واعترف، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ونواصل بإذن الله رضوان في الاستقامة. خلاص وعد على هذا صح؟ إذا أنت من الآن استمر حتى في الرقبة الآن وأسفل الرأس، كأنه ألم هناك أو داء هناك أو تشنجات هناك في الفقرات، دائما تشعر بألم، والآن يسعى في أن يصلح كل شيء في الجسد. سبحان الله العظيم، سبحان الله، الله الذي علمهم هذا، والآن هو في الرأس، ذهب إلى الرأس ولا الناصية، يعني في كل مكان كأنها عقد أو شيء، يعني لأن شيء آثار لسحر قديم وأذية قديمة، لأنه معها منذ كان عمرها 15 سنة والآن عمرها 35 سنة، أي 20 سنة هو في الجسد يسعى في الأذية، الآن أتى إلى هنا وهنا وهنا، دائما يحرك كأنه يذهب الأذية التي تسبب فيها سنوات، الآن يزيلها بإذن الله، وهذه ليست يعني خرافة أو شيء، هذا حقيقة نراها في عالم الجن بكثرة بإذن الله، حينما يصدق في إسلامه ويشرح الله تعالى صدره ويهدي قلبه، يبدأ يصلح ما أفسده، لأنه عليم بالعلة أين تكون وكيف تختفي. الآن يرفع القدمين عاليا كأنه يقول الآن القدم ترفع دون أذى دون صوت بإذن الله، كما يقول التعثر في الخطى لم يعد بإذن الله تعالى، ويأخذ نفس عميق الآن. نعم، أسأل الله جل وعلا أن يجعلك هذه المهدية. قل آمين رضوان، قل آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد رب العالمين. أيقظ رضوان وموعدنا الحصة القادمة إن شاء الله جل وعلا، وبشر الله وإياك بالرضا وبالقبول وبالجنان. آمين آمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. طيب اختي فقتي عقل على كل شيء، ايوا كان الله في عونك، الله في عونك، دابا 20 سنة ماشي مشكلة، الله يجعل ما باقي فيه خير، خير إن شاء الله، صافي خير الحمد لله. راه دابا أنت عندك انتفاخ، وعندك ترهلات، وعندك ألم في الركبة، وتشويه الجمأس في الساق، ويكون عندك في البطن، وعندك في الفقرات، في كل الجسد، وكعندك سرطان في في في السنان، يعني تشويه تام وتعطيل تام. الحمد لله أنت الحمد لله قرب عمل الخير، الله مرضية وليستر الله، الأمور جات سهلة، سيري توكل على الله. صحيح نواصل بإذن الله. آمين آمين. يا إلهي لك الحمد في الأولى والآخرة، الحمد لله رب العالمين.